الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن لم تكن ممن يصدقون هذا، فسل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله العظيم رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. نصلي ونسلم على الحبيب النبي محمد، ونقر من أعماق قلوبنا ونشهد بأنه رسول الله. سل عن نبينا محمد العطر وشذا، سل عن نبينا محمد زراع الشاه، سل عن نبينا محمد الجزع لما بكى، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عينه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذنه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدمه. كفاه أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا النبي محمد. ثم أما بعد، أحبابي، تعالوا بنا لنتيمم الخير، نذهب في رحلة إلى الجنة، لأنه أول لقاء لي بكم بعد مكوثي سنوات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم تيمنا نتكلم عن الجنة، عن نعيم الجنة. الجنة أحبابي، لن أتكلم عن النعيم المادي فيها اللي هو الملموس المحسوس باللمس والأكل والشرب وكل هذا سأتكلم عنه، ولكن لا أقصد الشيء المادي فيه، إنما الشيء المعنوي. ما في فرحة مادية وفي فرحة معنوية. أنا لو قلت لك ارسم لي الفرحة تقول لي يا شيخ أنا حاسسها لكن مش لمس. الجنة فيها فرحة معنوية، جواك سعادة. إيه هي السعادة؟ بتجيلك من إيه؟ تعالوا بنا نعدد أسباب السعادة المعنوية في الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. أحبابنا، لماذا أقول هذا الحديث ولماذا أتكلم عن الجنة؟ حتى أكون مسليا للنفس وللأحبة إن كانوا أصحاب ابتلاء. ممكن تكون صاحب ابتلاء، يعني ربنا ابتلاك بشيء من المرض، ربنا يعافينا وإياكم، كلوا آمين. ربنا ابتلاك بزوجة مخلياك تيجي تسمع الشيخ مش حبا في الشيخ إنما طفش منها أصلا. ممكن يكون ربنا ابتلاك يا أختي بزوج الله يهديه. ممكن يكون ابتلاك ربنا بشيء من نقص في المال أو من الخوف أو يعني من زوال النعمة أو حاجات كتير. الجنة فيها تسلية وتعزية لأن ده المراد والسلعة الغالية. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا رب اجعلني والسامعين من أهل الجنة. الجنة يا غالي من ترك شيئا لله في الدنيا عوضه الله خيرا منها في الجنة وكمان في الدنيا. بس احنا بنتكلم بقى عن الجنة. يعني ايه يا شيخ؟ يعني ربنا لما يقول لك امسك عن الطعام والشراب وتقول له سمعا وطاعة، انا هصوم مع اللي بيصوموا في رمضان يوم الاثنين والخميس نفسي اصوم، اعمل لهذه الايام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب يا عم الشيخ الله يعوضني عن الأكل والشرب، ده حلال يا مولانا، لكنك أمسكت بأمر الملك عن الحلال، فما ظنك بالحرام؟ إذا كان الحلال يثيبك الله عليه ثوابا، يعني ثواب الصائم لم يحدد في الشرع، ترك لله تبارك وتعالى، فما ظنك بالحرام إن بعدت عنه ابتغاء مرضات الله؟ يعني إيه؟ أنت بدل ما تيجي تاكل شيء من الحرام تقول لا سأمتنع عن أكل لحم الخنزير مثلا من أجل الله ويعوضني الله بلحم طير مما يشتهون، حتى الشرب. إذن المسألة في الجنة ما هي كل دي ماديات يا مولانا، أكل وشرب. نقول لك لا، الفرحة المعنوية بقى أن أكل الجنة غير أكل الدنيا. يعني إيه؟ أضرب لك مثال. يعني ربنا تبارك وتعالى أنعم عليك في الدنيا مثلا بالفاكهة، قطف عنب، شوية رمان، حبتين مانجا، بطيخة، رقك جري، كل واحد عمال يحلم في الفاكهة اللي بيحبها. ايه خوخ، يمكن انا ما وصلتش الفاكهة اللي بتحبها بقى، في واحد لسه ما ابتسمش اهو، صلى على النبي محمد. كل واحد يتخيل الفاكهة اللي هو بيحبها. ما هي يا مولانا ممكن انا بحب المانجا ولا بحب التفاح ولا البرتقال، ولا يوم مع التاني ستمل نفسي منه حتى لو كان جميل. عندك حق، لان دي دنيا، انما في الجنه لا. الفرحه ان يوم القيامه واتوا به متشابه في الجنه، وكل ما تحط ايدك على حبه لن تجدها مثل ما سبقتها. يعني ايه؟ حبه العنب تضعها في فمك، الحبة الثانية لها طعم غير التي تذوقتها وتزداد في جمالها ولا يمكن إنها تتكرر. ليه؟ عشان نفسك ما تملش. من القادر؟ ده الفرق بين أكل الدنيا وأكل الآخرة. يعني سبت أنت الحرام وقلت لله يعوضك الله، يعوضك الله بهذا الأمر. طيب يا مولانا ده الأكل والشرب بقى فين الناحية المعنوية اللي فيه؟ إنك هتبقى هناك تشوف أنهار. النهر هنا في الدنيا له شواطئ، في الجنة ما له شاطئ. بيجري إزاي؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيها أنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون، يا رب اجعلنا من أهلها. فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تخيل نهر النيل بيجري بالخمرة أو بالعسل أو باللبن. الله الله، إيه الجمال ده يا مولانا؟ كل ده حاجات. أيوة الفرحة من شكل النهر دي سعادة معنوية في صدرك في قلبك، ما تعرفش تلمسها ولا ترسمها لكن حاسسها. طب لما تتذوق حاجة تانية خالص يا حبيب قلبي، الشربة تجعلك لا تظمأ بعدها أبدا. أنا عايزك تتصور إنك رحت كده في مرة تصيف، رحت الساحل الشمالي أو رحت الغردقة أو رحت شرم الشيخ. أنا مرة رحت شرم الشيخ، أنت يا شيخ؟ أيوة شرم الشيخ والشيخ قرايب يعني. طب رحت تعمل إيه؟ صيف؟ إيه المانع إن صيف؟ مش حرام يا مولانا؟ أشدت يعني؟ عادي، الشيء أصله حلال ولا يحرم إلا بالفعل الحرام فيه. الشاطئ حلال ولا حرام؟ حلال، بس العريان يا مولانا المسألة هنا جت في حاجة تانية، يحرم لغيره وليس لذاته. رحت شرم الشيخ وكان معايا الأخ الفاضل اللي موصلني النهارده بسيارته، الشيخ فتح الله، موجود راح فين؟ وهرب أهو، موجود أهو. وكنا رايحين هناك عشان صلاة جمعة، وكان في لطيفة جميلة كده، سبحان الله يبدو أنه هو طيب يعني. أنا قلت له محجزوا لي أنا ومرافق، المفروض هو يجي معايا، فبينه وبينك كده يعني إيه، قلت لا طب خلي الشيخ ده يبقى إيه هنا محلي وخلي التاني عالمي. فجبت واحد تاني مكانه، فقال لي اعتذر وأنا قدام باب المطار. قلت له بقول لك إيه؟ قال لي نعم. قلت له اركب التذكرة مش باسمي. قلت له بسم الله، ورحنا الغرد شرم الشيخ وقعدنا ورجعنا، وهددت وانا فوق اقول لهم ان التذكره مش بتاعتك اصلا. الكلام ده على فكره من زمان، لاحسن حد يبقى صلى على حبيبك النبي محمد. فالمهم رحنا شرم الشيخ، اول ما نزلنا كده من باب الطياره بنبص في المطار، طبعا فلاحين بقى اول مره نروح هناك، حاجه عجيبه. فبصينا لبعض كده بقول له يا شيخ فتح الله، قال نعم. قلت له ده ما فيش حد لابس هنا الا احنا، مين اللي يحضر معايا الجمعة؟ قال احنا متصلين بمسؤول المسجد. يا عم الحاج احنا نصلي فين؟ قال لي في مسجد المصطفى. اللهم صل على النبي محمد. مسجد المصطفى ده يسع من الداخل ما يقرب من حوالي 7000، والساحة الخارجية اضرب 15000. قلت له مين اللي يحضر؟ احنا شفنا المسجد بالليل اصلا. قال لي يا عم الشيخ تعالى وصلي، بس ياك تعرف تخش المسجد. يا راجل رحنا هناك بالليل نشوف المسجد، تقول له ده كل ده هيتملي الساعة 11؟ كان بيقول لي يلا عشان تعرف تدخل. اسأل الشيخ، المسجد مغلق والساحة يعني حوالي أكتر من 20000 يوحدوا الله. دخلنا المسجد نصلي، وما شاء الله يومها يعني أعلن الإسلام ولد إيطالي جميل كده شاب، وقصته عجيبة بقولها لكم في إيه، في محاضرة تخص هذه المسألة. المهم إحنا رحنا شرم الشيخ، لما نروح هناك نشوف الشواطئ، وفجأة كده نلاقي الشاطئ ده البحر الأحمر والبحر المتوسط ولا البحور دي مليانة خمرة. ياه، لما تكون البحر ده مليان خمر، بس مش خمر الدنيا اللي الواحد ينزل فيها يطلع يقول أنا جدع، خمر الآخرة. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار الجنة لذة للشاربين. تركت للدنيا الطعام والشراب، الحرام والحلال، الحلال في وقت الصيام والحرام تركته أنت وأنا من أجل الله، الله يعوضك خيرا منه. ده بالنسبة للأكل والشرب، فرحة معنوية وسعادة قلبية. طيب بالنسبة يا مولانا لحاجات تانية موجودة، طبعا احنا مفروض الجنة فيها حاجات أخرى، بالنسبة لمسألة النساء، تركت في الدنيا يعوضك الله تبارك وتعالى بالحوريات. حوريات، ربنا تبارك وتعالى أنشأ لك في الجنة فرحة، والمرأة في الجنة لها أصلا وضع آخر في الجنة وسعادة، ولها هيئة وشكل آخر، سعادة عظيمة جدا في الجنة، يسميها أهل العلم السعادة القلبية التي تملأ الصدر. من ضمن السعادة في الجنة إنك بتجتمع بحبيبك اللي راحوا. أنت لما تيجي تقابل واحد ما شفتوش من زمان وأنت محب ليه، الله أكبر، ما ظنك بقى باللي مات من حبيبك وقرايبك. جدك اللي مات وأنت لسه صغير وكان عنده 60 سنة 70 سنة ووروك الصورة بتاعته عجوز، أول ما تلاقيه في الجنة كده يجيلك في سن 33، إيه الحلاوة ده يا جدي؟ جدتك، إيه ده يا حجة؟ إيه الجمال ده؟ الناس حبايبك تجتمع معاهم في الجنة، أهلك، قرايبك، ابنك، أمك، أبوك، تشوفهم في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألحقنا بهم ذريتهم، دي فرحة معنوية. أمي، أنا ماتت أمي مثلا وأنا في الابتدائي صغير قبل ما أروح المدرسة أصلا، أما أشوفها بقى فرحة. يا رب اجعلها واجعلكم واجعل السامعين من أهل الجنة، فرحة أن احنا نتقابل مع الحبايب. ولذلك هناك لطيفة جميلة، يا سلام بقى لما تشوف حبيبك هناك. انت بقى تروح الجنة، احكي لك حكاية عن ملاقاة الأحبة. واحد مننا ان شاء الله يا رب نكون كلنا من أهل الجنة، داخل على القصر بتاعه، كل واحد يتصور نفسه ان هو اللي رايح. اول ما تروح هناك بقى سيبك بقى من مباني الدنيا، سيبك من الأسفلت اللي مدغدغ ومكسر والمباني اللي يعني ما فيش فيها شيء. الجنة بقى اللي صنع لك المكان ده الله، وعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله. من اللي عمل القصور هناك؟ الله. انت بقى والراجل من اهل الجنه، راجل يدخل على الجنه كده، اول ما يدخل على القصر بتاعه يلاقي واحده واقفه قدام القصر، رموشها طويله، عيونها كحيله، ضحكتها تغطي على نور الشمس والقمر، الريق بتاعها لو انه نقطه منه وقعت في البحر المتوسط او البحر الاحمر، وانتوا عارفين ميتهم مالحه. حد فيكم راح يصيف وعمل غطس كده راحت المية داخله ببقه ملح؟ لما تكون قطرة من ريق الحورية اللي معدة لك في الجنة تنزل في البحر ده كله تجعله عذبا فراتا، أمال المحيط اللي هيتجوزها يبقى إحساسه إيه؟ شوف الحاج بيقول لك يا نهار أبيض، حاجة جميلة صح ولا لا؟ قطرة تنزل في البحر المالح الأجاج تجعله عذب، تلاقيها مستنياك على باب القصر، انت بقى على طول تجري عليها، زوجتي حبيبتي، هي تقول لك انتظر يا ولي الله، أنا لست زوجتك، إنما أنا خادمة من خادماتها، وصيفة من وصيفات الزوجة التي أعدت لك. انت خدامة عندنا؟ بلغة المصريين تقول لها ايه؟ ده انا اللي خدامك يا حجة. انا طبعا الكلام ده مش في الحديث، انا اللي من عند المعنى ده يعني. انا انت خدامة؟ ما انت شايف جمال بقى عجيب. تقول له لا ده انت لسه فيه. فيتجول في قصره فيرى من هي اجمل من التي رآه، انت امراتي. تقول له لا يا غالي انا خادمة من خادماته. فيتجول، أما المكان يقول له لا ده لسه في مكان معد الجناح الأصلي لك يا ولي الله. فيتحرك حتى يصل إلى مكانه الذي أعد من قبل الله. الله أكبر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيرى في هذا المكان الله أكبر، من هذه؟ زوجته. يفاجأ إنها زوجته من زوجات الدنيا، أم محمد اللي جابك هنا. ايه مفاجأة؟ الراجل بدأ يتراجع. على فكرة القصة دي فعلا حدثت لشيخ سوداني، راجل كبير في السن كان عنده حوالي 70 سنة، وما شاء الله الجماعة السمر دول لما يبقوا لحيتهم كده تبيض كده حاجة جميلة خالص، هي اللحية عموما بتنور الوجه. فأول ما كبر سنه كده ولحيته بيضت كده، الراجل قاعد 70 سنة يعني أمر طبيعي، قاعد في المسجد فبيسمع وصف للجنة، وكان الشيخ بيشرح في نفس المسألة دي والقصة حقيقية. فطبعا الراجل قاعد باستحياء، الراجل كبير في السن طبعا وله وقاره، فقاعد بقى يقول له إيه تدخل على القصر؟ الراجل طبعا يعني في حياته تعبان، الله أكبر اللهم وعدنا يا رب، وقاعد بقى عمال يقول كده. وبعدين تلاقي الحورية، اللهم صل على حضرة النبي، باستحياء برضو. وبعدين تتجول، وبعدين تدخل المخدع بتاعك تلاقي زوجتك. قال له مجبر يا شيخ؟ قال له نعم. قال له بالله عليك ادفع لك اللي انت عايزه، وضعف الحديث ده. وانت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه اصلا؟ ده ربنا تبارك وتعالى اعد لك انت يا ولي الله، لانك في هذا المقام وفي هذا المكان انت الولي، انت الامير، انت الملك، انت الرئيس. بلاش الرئيس الله يكرمك، عشان الواحد انت ولي الله، خلها ولي الله صلى الله على النبي محمد حين اخبر بكلمه الولي، ولي الله. فاذا دخلت اذا هذا المكان تلاقي زوجتك زعلان، اوعى تزعل، لان انا قلت لك هتتدرج في الجمال الى ان تصل الى جمال هو في زوجتك زوجة الدنيا. يا انا ممكن اكون زعلت حد زوجة اسمها ام محمد ولا زوجة، خلينا عندنا احنا ام محمود ولا ام زياد ولا ام فلان، خليها عندنا. صلى على حبك. اول ما تدخل بقى تلاقي الزوجة تفوق الحوريات في الجمال. يا راجل أتفوق الحوريات في الجمال، بعيونها وضحكتها حتى بصوتها. يا راجل ده لما بقول لها حاجة بتقول لي عايز ايه؟ لا، صوتها جميل، فاق الحوريات. زوجتك، نعم زوجتك. الله يقول إنا أنشأناهن إنشاء. من الذي أنشأها؟ أنت عايز ايه أكتر من كده؟ فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يا رب اجعلنا وإياكم من أهل اليمين. إذن الفرحة المعنوية فين؟ ما هي دي يعني الشكل الجميل بتاع المرأة، فرحة معنوية لأنك تشوف جمال لا مثيل له، سعادة في قلبك من قبل ما تلمس. ده في حاجة كمان، أنك كلما صرفت طرفك عنها وعدت إليها وجدتها قد زادت جمالا، نفسك ما تملش أبدا. الزوجة زمانها دلوقتي بتقول بقى أنا هبقى في الشكل ده والهيئة دي، بخلي الراجل اللي عندك ده لنفسه بقى. لا يا غالية، ده الراجل ده هيبقى في شكل وجمال عجيب. يكفي إن هقول حاجة واحدة بس، لو أن رجلا من أهل الجنة، لأنك أنت أول ما بتعدل الدخول خلاص اتغيرت المسائل يا غالي، الأشكال والألوان دي في الدنيا مجرد ابتلاءات واختبارات. إنما الرجل من أهل الجنة لو أطل بوجهه على أهل الدنيا من شدة البهاء والنضرة في وجهه لغطى على نعيم الدنيا كله. أهو أدين وقعت الدنيا لسه، ما هو ما بصش وهنقلب الدنيا. إذن أهل الجنة حاجة تانية. يبقى السعادة إنك ما تملش في الجنة من مجرد النظر للزوجة. ما أنت في ناس من كباتن الكورة ولا فنانين بيتزوجوا ملكات الجمال، وبعد شهر يقول لك ده اتطلقوا، واحد يقول إزاي طلقها؟ أيوة يا عم، النفس اعتادت خلاص، الدنيا كده، تبقى مبهور بالعربية وعندك يعني دهشة، وأول ما تعتاد عليها عادي جدا. هكذا الحال. ومن ضمن نعيم الجنة المعنوي يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى يجعلك تنظر لمن ظلمك وهو يعذب في النار. أيوة، ما ده نعيم يا مولانا. إزاي بس؟ ده أهل الجنة قلبهم حلو، يعني انت راح تفرح في الظالم؟ نقول لك لا، اصل ده مش مزاجنا، ده ربنا تبارك وتعالى هو الذي اعد هذا البرنامج لك، انك تراهم ويتضرعون اليك ويطلبون المدد منك وانت في الجنه. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه، يا اهل الجنه، يا ولي الله، يا حج محمد، يا حج عبد الحميد، انت من يلي بتناد؟ فرعون ملك فري، ما هو بتشوي شويه ميه. طب ومين اللي جابك ده؟ ما انت شايفه، ده هامان اهيمه، عايز ايه انت؟ طبعا انت قاعد بقى مستمتع في الجنه، مستمتع في الجنة، لأنهم كانوا على الضد في الدنيا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. ويروحوا لأهلهم يقولون مش إحنا هزأنا فلان وبهدلنا فلان، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. انت جالس كده وبقول لك شوية مي، انت محترم بترجع الأمر لله، تقول له إن الله حرمهما على الكافرين. انت جايين لي انا، هو انا بدي حد مدد؟ قول يا رب. فما يقولوش يا رب، يروح للخزنة، مش عايزين مية منكم، يروح للخزنة بقى. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، وانت قاعد على الأنهار مع الحبيب النبي محمد بتتفرج على المشهد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، يوما من العذاب. مش عايزين يا عم الحج، مش عايزين مية، بس ادعوا ربكم يخفف عنا. تم تدعوا أنتم وأنتم متعودين على طلب المدد من غير الله، ما تقولوا يا رب، إنما لا، أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نقولون إيه؟ أدعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني ما فيش حل عندكم يا خزنة النار، نروح للكبير مالك خازن النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا عايزين مية ولا عايزين ان احنا ناخد اجازة من العذاب، احنا عايزين نموت. ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك. كم سنة بينادوا عليه؟ اوعى تفكر انهم هينادوا عليه مدة الحياة 80 سنة ولا 100 سنة، ما تخليها 1000 سنة، لا، ما تخليها 1000000 سنة، اكتر من كده، 15 مليون سنة ينادوا على مالك، 20 مليون سنة، 80 سنة من أيام الله، واليوم عند الله بإيه؟ بألف سنة مما تعد. احسب المسألة دي تلاقيها حوالي 28,800,000,000,000 سنة. يقول لهم بعدها إيه؟ إنكم ماكثون، أنتوا قاعدين في النار. طب ما ترد، رد من الأول. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لماذا؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. بنقول لك وحد الله وصلي على حبيبك رسول الله، فيها حاجة دي، ده سهلة جدا، سهلة جدا، سمعنا وأطعنا، نقول لا إله إلا الله، اللهم صلي على رسول الله. هنكبر على الحق ليه؟ إنكم ماكثوا. يقوموا بقى ما يلاقوش حل عند مالك، كل الكلام ده وانت مستمتع بالنظر اليهم. ما انت كنت صبر في الدنيا برضو، ايه يعني؟ فرعون، يا دي فرعون، يا همان، ابو جهل، ابو لهب، ما انت صابر. فسبحان الله، لابد انك ترى البرنامج ده. يقوموا يروحوا ربنا بقى، لا عايزين نموت ولا عايزين نشرب ولا عايزين يوم اجازه. يقوموا يروحوا ربنا يقولوا ايه؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، اتعلمنا، فإن عدنا فإنا ظالمون. يجي الحكم من الله قاسي، اخسأوا فيها ولا تكلمون. بعد ما ربنا يقول لهم كده، يجي يقولوا يا رب، ما يلاقوش كلمة يا رب، ما يعرفوش يقولوا يا الله. بعد ما ربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، الأول كان يقولوا ادعوا ربكم، لفظ الله أو الرب كان ممكن يجري على لسانهم، إنما الآن اخسأوا فيها ولا تكلمون، استرخوا، قولوا مالك، قولوا يا ناس يا أهل الجنة، إنما تقولوا يا رب مش هتلاقوا كلمة يا رب خلاص. يا ما توحد الله، فرحتك ساعتها تبقى شكلها إيه؟ أنت تحمد ربنا قوي، تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فرحة معنوية. ومن ضمن الفرحة أيضا في الجنة إن قلبك مش هيبقى فيه زعل وحسد. ما خلي بالك برضو، يعني معلش انت زمانك قاعد دلوقتي في المسجد وعمال تبص لي كده وتقول ايه، عم قدامك الميه والبتاع وينسون ده وينسون، ما انا ما شربتش اهو الحمد لله، وقاعدينك على كرسي ما شاء الله قدامك ترابيزه واحنا مقرفصين يا راجل حسبنا الله. دنيا دنيا دنيا، ممكن تيجي في بال واحد يعني دنيا، هي الدنيا كده، فلان ده راكب سيارة الله ما شاء الله، يا ريت يقول ما شاء الله. إنما في الجنة بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل. قلبك حلو، سعادة عجيبة إن قلبك يبقى حلو. ده أنا شايف فلان في درجة عالية عني في الجنة، هتبقى أنت مستمتع بالنظر إلى درجته، يعني وقع عليك انت بمتعه يا راجل. ايوه انت مش بتبقى قاعد في التلفزيون كده وتشوف كده حاجات ومشاهد جميله بتبقى مستمتع، ما بيجيش في بالك انك تاخد الحاجه دي، انما ايه ده الكلام ده في الدنيا. فما ظنك في الاخره؟ تغبط من هو اعلى منك في درجته، تغبطه، تفرح وتفرح ليه، قلبك يسعد بالنظر، ده انت اصلا ادنى رجل في الجنه، ادنى رجل في الجنه له مقدار متعة الدنيا وعشر أمثالها. ده أقل واحد في الجنة له في الجنة مقدار الدنيا وعشر أمثالها. تخيل أقل واحد في الجنة له في له مقدار الدنيا وعشر أمثالها في الجنة، ده أقل واحد. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ فرحة ولا مش فرحة؟ سعادة. طيب من ضمن السعادة المعنوية، حتى لا أطيل عليك وتصلي على النبي محمد، من ضمن السعادة المعنوية في الجنة أنك تنظر في وجوه الصالحين وعلى رأسهم نبي الهدى محمد. الله الله الله، لما تيجي حتى من بداية الدخول في سورة الزمر يقول الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وانت ماشي كده الله الله الله، في مقدمة الركب رسول الله، وبعدين تنظر تلاقي الأنبياء، آدم عليه السلام أبو البشر، نوح الذي أجرى الله له السفينة في على الماء، موسى كليم الله، عيسى الوجيه في الدنيا والآخرة، يحيى، تلاقي يوسف الجميل، تلاقي إدريس، تلاقي إبراهيم الخليل، الله أكبر، إيه الجمال ده كله، وبعدين تبص تلاقي حبيبك النبي محمد. إيه ده؟ أنت عايز أجمل من كده؟ والله العظيم لو لم يكن في الجنة إلا أن ترى رسول الله لكفى. ده واحد من الناس كان بيقول لصحابة عن نتكلم شوية عن الجنة، فقالوا إيه؟ ذكرنا وشوقنا إلى الجنة ببعض الكلمات، ما قالش إلا جملة واحدة، قال لهم إيه؟ فيها رسول الله، وراح معيط، وراح معيط، كلهم بكوا، ما عرفوش يكملوا حاجة غير إن فيها النبي محمد، فيها النبي محمد. يا الله، كفاية بقى فرحة معنوية إنك تشوف النبي محمد. اللهم صل على النبي محمد. ومن ضمن سعادة الجنة، ودي آخر حاجة ونختم بالقصيدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ضمن سعادة الجنة طبعا غير الأنبياء بقى وعظماء الأمة، هتشوف بقى مين هناك يعني. ما أنت كل واحد بيحب، إحنا بنحب الصالحين عموما، لكن أحيانا كده بتبقى في شخصية أثرت في حياتك، يعني ممكن تخش الجنة مين؟ أبو بكر الصديق، الله أكبر. مين؟ عمر بن الخطاب، يا الله. مين؟ عثمان، الله أكبر. علي، يا الله. مصعب بن عمير، معاذ بن جبل، أنس. إيه الجمال ده؟ شوف شوف شوف شوف الوجوه وشوف الشخصيات. إنما روح هناك الجهة الثانية وهم داخلين، النظر في وجه رجل من أهل النار، لو أطل رجل من أهل النار قبل دخوله النار على الدنيا ونظر إليه أهل الدنيا لماتوا من بشاعة منظره. أمال بقى لما يبقوا داخلين راحتهم نتنا ورا بعض، وفي المقدمة الشيطان، وجاي وراهم أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان، إهدى وقارون. اتخر يا أخي، اتخر من أنت، أنت معفن أنت. الله أعلم، مش عايز أقول الألفاظ دي، لكن هم هيبقى أبشع من كده. وجوه يومئذ عليها إيه؟ غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. من ضمن النعيم والفرحة إنك هتسمع اللي مش ممكن تتصوره ولا تتخيله. ناهيك عن سماعك لصوات الحوريات، خلق من خلق الله، تفضل تغني لك الحورية بقى في يوم المزيد، يوم الجنة، يوم الجمعة في الجنة. نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. بيدعو له، تسمع صوت إسرافيل، تسمع صوت داود اللي كانت بتسبح معاه الجبال والطيور، ساعة ما كان يقول سبحان الله كانت الأمواج تجري على الشاطئ تسبح معاه، والطيور أصوات جميلة. تسمع صوت الحبيب النبي محمد وهو بيتلي القرآن. كل دول من الذي خلقهم؟ تسمع صوت الله، وكل ما دار ببالك فصوت الله أعلى وأجل من ذلك. ربنا تسمع صوته ويعطيك فرحة معنوية كلنا بنتمناها، اللي هي الأمن والأمان. مش أنت دايما بتقول يا رب اجعل مصر بلد أمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين؟ الأمن والأمان ده نعمة عظيمة، أطعمهم من جوع وآمنهم. لذلك الحتة ديت لما بتبقى في الجنة من ضمن فرحتك إنك بتحس بالراحة والسعادة والأمن. النعمة مش هتروح، ولا حد يجي من الملائكة ياخدك النار، ولا حد يقول لك الثياب اللي عليك هتقدم وترجع تروح تشتري، ولا الولد مش عارف هيدخل لك بالفاتورة بتاع الكهرباء. كل الكلام ده في الجنة خلص، لما أهل الجنة يعودوا برضو إيه، شافوا الحلاوة دي كلها والنعيم ده كله، وبعدين نظروا إلى أهل النار وهم يعذبون. الواحد لما يلاقي نفسه في النعمة والنعيم ده كله يخاف لا تروح منه. يقوم ربنا يعطيك الحتة دي بقى، يناديك الله لما يقوله يا رب ارضى عنا، يعطيهم هذه المنحة. إن لكم علي عهدا ألا تبلى ثيابكم وألا يفنى شبابكم وألا ينقضي نعيمكم وأن أرضى فلا أسخط أبدا. اللهم ارضى عنا يا رب. ده في معنى ما جاء في هذا النداء، إن لكم علي عهدا. ما تخافش بقى، مش هتروح تشتري البدلة تاني، ما تخافش، كل حاجة معدة عندنا، سندس واستبرق وحريق براحتك. بس يا رب يعني ما أنا معايا، بس برضو الواحد لما يكبر هيبقى معاه ومتزوج، بس كبر في السن وهكع ومش هيستمتع. وألا ينقضي شبابكم، هفضل شباب ومعايا النعمة بس خايف للنعمة تزول يا رب، إما أن أموت وإما هي تروح مني. وألا يفنى نعيمكم. طيب ما هو ممكن كل الحاجات دي عندي من النعم وما شاء الله في الصحة، وبعدين يجي بقى ايه متسلط يخلص عليها كلها. يجي العدل سبحانه وتعالى الرحمة، الرحمة تيجي من ربنا ويقول لك إيه بقى عشان تأمن؟ وأن أرضى فلا أسخط أبدا. ارتاح بقى، يا سلام على الجنة والراحة اللي فيها. وبعدين يكفي أنك بعد سماع صوت الله، ودي فرحة بقى سعادة لا يمكن أن توصف، بترى وجه الملك الكريم تبارك وتعالى. يا رب متعنا بالنظر إليك. وعشان أذكر بقى مسألة النظر دي، مش ممكن أتكلم فيها كده إيه بجملة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده محتاجة بقى أن احنا نعيش حياتنا نتكلم في هذه المسألة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الجنة جميلة، لابد لنا من أن نرتقي إلى شرفها. لما الرجل يقول الله أكبر، سمعنا وأطعنا. حد بيظلمك قل له بص احنا لنا أخرة، يعني ما أصل ربنا مش هيضيع حاجة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم القيامة في جنة، تصبر عشانها ولا ما تصبرش؟ في جنة فيها الحبيب النبي، اللي هختم بالقصيدة عن النبي محمد. وهنا لطيفة جميلة أشير إليها قبل أن أتحدث في قصيدة، إن بعض الناس نشرنها على الإنترنت لبعض الأصوات وبعض الأشخاص، معمولة في استوديو متزبطة وإنت فرحان بها ومنشورها على، بس فيها مخالفات. هذه المخالفات للأسف من ضمنها، ويقول لك إيه، لا ظل له بل كان نورا. طبعا ده مستندين إلى حديث باطل. باطل يعني إيه؟ يعني تعمد من وضعه الكذب على رسول الله محمد، يبقى فيها نار ما تبقاش فيها جنة. يبقى لا ظل له بل كان نورا، ده غلط يا مولانا. ما هم قالوا برضو وريك المصطفى يشفي العليل، غلط، لأن الشافي هو الله. نقول له اللي قال كده بقى غلطان، لأن الشافي هو الله نعم، لكن ريق المصطفى بيشفي، بيشفي. الدليل عندنا أدلة من السنة. طيب يا مولانا، ما احنا عارفين الشافي هو الله، يبقى ترجع تقول وريق المصطفى يشفي العليل. أقول لك من الذي أعطى الخاصية هذه لريق الحبيب النبي؟ يبقى ترجع الأمر ربنا بقى، تقول له انت نقول ازاي ريق المصطفى يشفي؟ لا يشفي، هو يشفي. طب يا مولانا، ما هو هات لنا دليل على ان يجوز قول هذا. اقول لك النبي قال ايه في الحديث الصحيح، بتربه ارضنا، بريق بعضنا وتربه ارضنا يشفى سقيمنا، فيما قال النبي في الحديث الصحيح. الله، يعني بالريق والتربه، وانا وقفت عند المكان اللي اشار النبي محمد فيه على التربه هناك في المدينه، عند المزرعه اللي قال فيها كده الحديث ده، اللي كان بيقول بتربة أرضنا وريق بعضنا وشور على الأرض يشفى سقيمنا. لما قال النبي يشفى سقيمنا، نقول له لا يا رسول الله معلش، ده الشافي هو الله. أيوة، بس ربنا وضع أسباب للشفاء. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ في الحديث الصحيح وما ورد عن رسول الله محمد والصحابة في مواقفهم الجميلة، ألم يثبت ولا خلاف على ذلك إن أصحاب النبي كانوا يتبركون بنخامة رسول الله، والنبي نظر إليهم وشايفهم؟ كان النبي محمد ما كانتش النخامة بتاعته تسقط على الأرض إلا ما يتبادرها الصحابة، يتبركون بها، يمسحون بها وجوههم وأجسادهم. يا مولانا، يا مولانا، إيه يا عم إحنا ما بنقول وريك المصطفى يشفي العليل، نحن نعلم أن الشافي هو، لكنه أعطى سببا في أسباب الشفاء في ريك حبيبه النبي. ما تيجي بقى نقول القصيدة ونصلى على النبي محمد. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي سبحان الله. نبدل الله الله بسبحان الله، مع العلم ان انت بتقول الله الله المقصود منها اصلا مجازا سبحان الله. يعني انا ما امسك ورده وابص لها كده واقول الله، انت مقصدك ايه؟ سبحان الله. بس عشان نخرج من مساله الايه، يقول لك لفظ الجلاله لا يذكر مجردا هكذا، لازم تسبقه يا الحمد لله يا سبحان الله، لكن في الاصل انت بتقصد منها سبحان الله. لما بنقول وريك المصطفى يشفي العيال بتقول الله الله، تقصد سبحان الله. لكن نخرج من المنطقة دي عشان ما ندخلهاش في البدع والإيه والأشياء، معلم أنها جائزة كلمة الله الله بالقصد سبحان الله. لكن تعال نقولها بقى بإيه، بالطريقة المعدلة دي. حد بيصلي على النبي ولا لا؟ شكلنا هنتخنق النهاردة. ها؟ أو لا يبقى صلي. هو مين اللي معايا ده؟ يا شيخ وائل أنت عامل لي قلق برضو هنا؟ الشيخ وائل من الناس أصحاب يعني خفة الظل العجيبة يعني. حتى هو بيأذن هنا بحب أدعبه كده زي الشيخ عبد الله كامل، فهو بعد ما أذن ودخل كده قلت له الناس هتشوف تيجي تصلي ازاي، مش انت اللي أذنت؟ طبعا انت عارفين الشيخ وائل يعني ايه، من ربنا أعطاه بصيرة، وأسأل الله جل وعلا أن يمتعه بالنظر في الجنة كله أمين. برضه حبيب قلب الشيخ عبد الله كامل كان لنا طرائف معاه جميلة في المسألة دي يعني. ودي بقى ايه من الاشياء الجميله، ان الواحد كده يبقى روحه جميله وبساطه ويخدم اسلامه ودينه ومجتمعه، ومع ان الناس تقول عنده شيء من لا ابدا، استخدم هذه المساله والموهبه في اشياء كثيره. احبابي تعالوا نصلي على النبي. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي سبحان الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي سبحان الله، وكف المصطفى كالورد نادي سبحان الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي سبحان الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. رسول الله يا خير البرايا، قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، وريك المصطفى يشفي العليلة سبحان الله، وعين قتادة خذها دليلة الله، وريك المصطفى يشفي العليلة سبحان الله، وعين قتادة خذها دليلة سبحان الله، تفلفل البئر أضحت سلسبيلا، تفلفل البئر أضحت سلسبيلا، تفلفل البئر أضحت سلسبيلا، تفلفل البئر أضحت سلسبيلا، وكان لصحبه شهدا يداما، قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، كحيل الطرف حبيبي لو تراه سبحان الله، ضحوك السن للعاشق رماه الله كحيل الطرف حبيبي لو تراه سبحان الله ضحوك السن للعاشق رماه سبحان الله بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه رسول الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل جميل سيدنا النبي وجميل وعرق المصطفى للطيب طيبا سبحان الله ويثرب شرفات بالنور طيبا سبحان الله وعرق المصطفى للطيب طيبا سبحان الله ويثرب شرفات بالنور طيبا سبحان الله ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة وإن جن المشاهد لا ملام قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل شوقنا إلى الجنة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ختام الأمر أسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا الرحمات وأن يفتح لنا وللبلاد البركات اللهم أنزل علينا الرحمات وافتح لنا وللبلاد البركات وسائر بلاد المسلمين يا رب الأرض والسماوات اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وقوي يقيننا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اعف عن مبتلانا اللهم اهد ضالنا اللهم اهد ضالنا اجمعنا والسامعين مع نبينا وتحت لواء حبيبنا ربنا عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا اختم لنا ولهذا الجمع بقول لا إله إلا الله أحبابي وهناك تقريبا سؤال أخ كريم أولا أسأل الله جل وعلا أن يعافيك من هذا الذي ابتلاك الله به اللهم آمين كل آمين ربنا يعافيه من هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله به عليكم السلام أرد عليه السلام كيف أحقق الإخلاص وكيف أعرف أن العمل خالص لوجه الله أولا تحقيق الإخلاص أن دائما تستحضر النية وتجددها وأن يستوي عندك المدح والذم من الناس لا تقصد إلا رضا ما يعنيكش مين اللي يقول لك أنت حلو وأنت وحش يعني كل اللي فيها تفكر فقط إن قال لك أنت وحش اوزن الكلمة بتاعته على كتاب الله والسنة لكن ما تحزنش ولما يقول لك أنت كويس ما تفرحش قوي اوزن على الكتاب والسنة إن وجدت المسألة موافقة للكتاب والسنة احمد ربنا تفرح في الحالات اللي زي دي أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم عبارة بسيطة ده الإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس وذمه أحبابي طبعا المسألة دي يعني هو جاب موضوع المفروض نتكلم فيه كتير لكن بإذن الله نحاول كده نبقى نحدد موعد ونكلمكم في موضوع أيضا مفيد آخر إنما سعدت بكم بعد ما كنا في مدينة النبي معكم هنا في هذا المكان جزاكم الله خيرا أحبكم في الله سلام الله عليكم.